أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم والاقتداء بهم، فإنهم النجوم الزاهرة رضي الله عنهم، ثم الترحم على التابعين والأئمة والسلف الصالحين رحمة الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من السنة السكوت عما شجر بين الصحابة، ولعله أراد أن يومئ لأي شيء لعقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر شيئا منها في مقدمتها: نشر فضائلهم، الاقتداء بهم، السكوت عما شجر بينهم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع بينهم ما وقع من الخلاف، وهذا الخلاف لله في ذلك حكمة، حيث وقع بين كبار الصحابة، حتى قال عبد الله بن عمر: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يعطي أيها الأحبة أن أهل السنة لهم عقيدة في الصحابة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم حملة الوحي، وهم نقول أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل عليهم الوحي غضا طريا، وهم الذين طبقوا الدين، وهم أسرع الناس إلى الإسلام، بل هم السابقون الأولون. فهؤلاء تميزوا على غيرهم بمزايا عظيمة، وكان لزاما علينا أن نأخذ شيئا من رؤوس الأقلام حول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أولا، يجب علينا محبتهم، ومحبة الصحابة دين وإيمان وعقيدة، وهذا قد جاءت في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فكل من كان في قلبه حقد أو غل أو ضغينة أو عداوة للصحابة فهي دليل على نفاقه وضعف إيمانه. الأمر الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، ولا يقدح أحد منهم بجرح، ولا تنزل عليهم مراتب الجرح والتعديل التي وجدت في كتب الحديث أو كتب الجرح والتعديل، وذلك لأن كل صحابي ثقة رضي الله عنه وأرضاه، جهلنا اسمه أو عرفناه، ما دام أنه ثبتت صحبته فإننا نأخذ عنه مباشرة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا تأملنا أن الصحبة التي أوتوا إياها هي اصطفاء رباني من عند الله عز وجل، فهم لم يختاروها لأنفسهم، وقد جاء فيها أثر عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة والرسالة، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبة نبيه، فجمع الله الطيب مع الطيب والخير مع الخيار. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصحابة رضي الله عنهم جعلهم الله قدوة للبشرية إلى قيام الساعة، ومن يريد النجاة والفلاح والاتباع فعليه بالصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني التي ستنجو، قالوا يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بالصحابة لأنهم قدوة للبشرية. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أكمل الناس إيمانا وأعظم الناس تقوى رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولن يسبقهم أحد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب علينا البعد عن أن نطلق ألسنتنا فيهم بقدح أو غمز أو لمز أو سب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله، لكن نعلم يقينا أن كل صحابي أنفق المد والنصف خدمة لدين الله عز وجل وكذلك دفاعا عن النبي إلى غير ذلك. صحابة رضي الله عنهم يقول شيخ الإسلام تميزوا بميزة لم يكن لأحد بعدهم أبدا، وذلك أنهم دافعوا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع الدفاع عن جسدي، ندافع عن سنته، لكن جسده لم يكن إلا للصحابة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بل نقول كان ذلك الدفاع من كبار الصحابة ونساء الصحابة وصغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي كبار الصحابة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول فداك أبي وأمي، ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصل إليه أحد. طلحة بن عبيد الله لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وأراد النبي أن يطل على الجيش تقدم أمامه، قال يا رسول الله لا تخرج رأسك فإني أخشى أن يصيبك شيء فنحري لنحرك فدا. وما رجع رضي الله عنه إلا وقد شلت يمينه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نساؤهم نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاه في غزوة أحد كانت تقاتل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه لئلا يصاب بسوء بأبي وأمي، فما رجعت إلا وفيها 12 جرحا كله دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صغار الصحابة معاذ ومعوذ في غزوة بدر كانوا صغارا شبابا، وكان الرسول يخرج من بلغ 15 سنة يقاتل، ومعلوم أن القتال ليس سهلا، ويتسارعون كلهم يريدون أن يدافعوا عن دينهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يأتي عبد الرحمن بن عوف يقول والله لا أنسى موقفا رأيته، ثم يذكر موقف معاذ ومعوذ. جاءه أحدهم فناداه يا عم، وكان عبد الرحمن كبيرا، دلني على أبي جهل فأنا لا أعرفه. قال ولماذا؟ قال إني أريد أن أقتله، فقد علمت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن لقيته أنه لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا، إما أن أموت أنا أو يموت. يقول فقلت هذا هو أبو جهل، أشار إليه. قال فما هي إلا لحظات، ويأتي أخاه فيسره في أذنيه ويقول يا عم دلني على أبي جهل، ويقول نفس المقال. فينطلقان ثم يضربانه كل واحد منهما بسيفه، ثم يأتي أحدهم إلى الرسول يا رسول الله إني قتلته وهذا دمه في سيفي، والآخر يقول يا رسول إني ضربته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوني سيفكما، فلما رآها قال كلاكما قد قتله. هذا يدل على أن هذه المسألة لن تكون لأحد كائنا من كان، هي كانت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من لم يكن من الصحابة لن يستطيع أحدا أن يبلغهم إطلاقا، لن يبلغهم في منزلتهم عند الله عز وجل، وكذلك فيما يثابون عليه من الأجور والحسنات، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدهم مثل أحد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بميزة، ونقول في بعض الأحيان لو كنا في ذلك العصر ربما نزل فينا قرآنا يتلى، كان الوحي يراقب أفعالهم وأقوالهم وقلوبهم، فتنزل الآيات مباشرة بأي مخالفة. صحابي رضي الله عنه يتحدث بكلمة وإذا به رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إنهم جاءوا يغزون، وهم جاءوا بصدقاتهم، وجاءوا بعبارة لم يفهمها رضي الله عنه وأرضاه. ثم تكون النتيجة صحابة كادوا أن يقاتلوهم، فأنزل الله قرآن يتلى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على، دل على أنه إيش؟ الإنسان يجب عليه أن يحذر. هذه نزلت في الصحابة رضي الله عنه، كان الصحابي يخشى أن ينزل فيه قرآنا، بل إن أهل النفاق يسرون أمورا ويتحدثون في الليل لا يعلم بهم أحد، وينزل الصبح القرآن في الصباح مثل فلق الصبح يفضحهم وما كانوا يقولون. ولهذا ذكرهم الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافق قالوا: نشهد إنك والله يعلم إنك والله يشهد، كله يفضحهم الله إنهم كاذبون في مقالتهم. هذا كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والكلام عن قضية الصحابة نقول يطول أيها الأحبة. ومن اللطائف أن ما وقع من الصحابة من الذنوب سبحان الله بقيت لكبارهم مناقب، فالذي زنى، والمرأة التي رجمت، والذي شرب الخمر إنه يحب الله ورسوله، وذاك لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة تاب توبة لو تابها صاحب مكس. وتجد سبحان الله نزلت يعني أحد آيات وأحاديث تدل على إيش؟ عظم منزلتهم، فإنهم يتوبون توبة صادقة رضي الله عنهم وأرضاه. ونسأل الله أن يمن علينا بالتوبة النصوح التي نختم بها حياتنا بطاعته. صار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم مكانة، ولذلك جاء في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ما من مولود يولد جديدا إلا سماه باسم الشهداء إحياء لذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يسمي حنزة وغيره من كبار الصحابة، 70 قتلوا، فأراد أن يحييهم في الأمة وأنهم لا يموتون، بل تبقى نقول أعمالهم وجهادهم وعبادتهم وصلاحهم وتقواهم معلما للأجيال إلى قيام الساعة. ويجب أن نعلم أن من حقهم كما قال المؤلف هنا نشر فضائلهم، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إذا جهل الناس سير الصحابة كان نشر تلك الفضائل والسير جزء من الدين، جزء من الدين. نحن نحرص على أن نحضر درس فقه أو حديث أو تفسير، لكن ما نحرص على أن نحضر درس سيرة. والسلف كانوا يعلمونه أنه جزء من دين الله عز وجل، لأن الأمة إذا ارتبطت بتاريخها وبماضيها وبأصحاب نبيها وبأهل الجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات ترتفع، لكن إذا ربطت بغيرهم من أهل الفسق والمعاصي والفجور شتان بين من يكون قدوته العشر المبشرين بالجنة ومن يكون قدوته صاحب فسق ومعصية وظلمات، نعوذ بالله من ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجب علينا تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو إيش؟ نقول التعرف على السير، على الأسماء، على الفضائل، على ما كانوا عليه من الأخلاق. كان أحد التابعين توفي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وقال أظن ذكرها في سير أعلام النبلاء، لا أدري هل هو عبد الله بن رواحة أو غيره، تزوج زوجته وقال: والله ما كنت يعني تزوجت من أجل الزواج، وإنما لأتعرف على هدي هذا الصحابي في بيته كيف كان يعمل في صلاته، في صيامه، في قيامه، في ذكره، في عبادته، يريد أن يتأسى بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنيئا لمن جعل قدوته تسميه أكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى. وكذلك عندنا أيها الأحبة يجب علينا البعد عما وقع من الصحابة في بعض من الأمور. يعني صحابي قد وقع في الزنا، آخر وقع في القتل، آخر وقع في السرقة، وآخر كذا، لا تدخل في هذا الشيء. ولا نكن كالذباب، فإن الذباب لا يقع إلا في مواطن العلل. يعني إذا صار عندك جرح وقيح تجد الذباب يجتمع عليه، جسدك كله نظيف ما يبحث عن إلا هذا. وهذا حال بعض من الناس، يبحث عن زلات الصحابة ثم بعد ذلك يضخمها ويتحدث عنها ويخرجها للناس ويبهرجها، ويصل ليس مقصودا لأجل أن يتأسى الناس. صحابي رضي الله عنه وأرضاه عندما يقع في شيء من مثل هذا من أسرع الناس أوبة، ومن أسرع الناس رجعة، ومن أسرع الناس توبة، ومن أكثر الناس استغفار، ومن أسرع الناس إقلاعا عن الذنب رضي الله عنهم وأرضاه. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر المؤلف أنهم هم النجوم الزاهرة. قد ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. لكن الحديث فيه ضعف. طيب والنتيجة لا نأخذ به، لكن معناه صحيح. ويعطينا من اللطائف أيها الإخوة أن من اقتدى بالنجم، وبالنجم جعلها الله علامات، صح وإلا لا؟ وبالنجم هم يهتدون. فالصحابة هم نجوم رضي الله عنهم وأرضاهم، يمكن أن يهتدى بهم إيش؟ في ظلمات البر والبحر، عندما تأتي المعاصي، عندما تأتي البدع، فإن الواجب أن نعلم أن هذا إيش؟ سبب لهداية الناس، ويستفيد الناس منها فائدة كبيرة جدا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر ما شجر بينهم، وقع ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولله في ذلك حكمة. وقعت وقعتان عظيمتان الله الذي كتبها وقدرها، ولو شاء ربك ما فعلوا. ومن اللطائف تكون وقعة الجمل ثم تأتي وقعة إيش؟ صفين. ومن العجب أيها الإخوة، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما رأينا إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. أمر عجيب، كأنه يقول كفوا فلا تدخلوا فيما بينهم. وهذا نقول فضل الله جعلت، يعني هذه أمر حدث لله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. عائشة وطلحة والزبير، ويقابل عثمان علي بن أبي طالب، ثم يحدث ما حدث. نعلم يقينا أنهم لم يريدوا القتل، ولا يريد أحدهم أن يقتل أخاه، وليس لنا حق أن نقدح أو أن نغمز أو أن نتهم الصحابة أو أن نتعرض لهم بشيء من التنقص، وربما نقول والإزدراء، لأن لحومهم مسمومة، ولأن من خاض فيهم هالك لا محالة. وإذا كنا نعلم أنه المجتهد الحاكم إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب والنتيجة؟ يجب علينا البعد عما شجر. وجل كتب أهل السنة كلها قاطبة تقول ما شجر بين الصحابة الإمساك. ودائما يقولون تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن نسأل يوم القيامة من الذي أصاب ومن الذي لم يصب إلى غير ذلك، وإنما نقول الله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. ونعلم يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وقع بينهم نقلت فيه أخبار وروايات، والأخبار والروايات هنا إما أن تكون مكذوبة، فما كان مكذوبا لا يجوز لنا أن نتحدث به ولا أن ننشره بين الناس ولا أن نعرف الناس به، وإما أن تكون روايات صحيحة لكنها غير صريحة في القدح والغمز، وإما أن تكون صريحة ولكنها ضعيفة من جهة السند فلا يجوز لنا روايتها، وما صح منها فإنه يضيع في بحر حسناتهم. وما أجمل مقالة العلماء عندما يقولون وهم يتحدثون عن مثل هذه، يقولون إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الحسنات العظيمة ما لا يعلمها إلا الله، وكفاهم أن الله شرفهم بصحبة نبيه، وشرفهم بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بحمل رسالة الإسلام، وشرفهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وشرفهم بتطبيق الدين، التطبيق الكامل للأمة. لن يكون أحد طبق الدين أعظم من تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وشرفهم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عنهم وهو عنهم راضي، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يدل على إيش؟ عظم منزلته. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وانبنى على ذلك أيها الإخوة الإمساك هو الواجب. ثم يجب أن نعلم، نتساءل، أليس للصحابة حسنات عظيمة؟ نقول بلى. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا واحد. ثم نسأل، أليس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسرع الناس توبة وأوبه ورجعة؟ نقول نعم. ولن نكون نحن نتوب من ذنوبنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منهم توبة. الأمر الثالث، أليس كل من على وجه الأرض يقرؤون القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ من الذي سبقنا بالإيمان؟ الصحابة. فتصبح الأجيال على مر التاريخ تستغفر للصحابة. نحن سبقون بالإيمان، قد أقول جدي وكذلك الجيل الذي وراءنا وغيره، لكن إذا نظرنا إلى الصحابة هم الذين الأصل في قضية السبق، فهم أول من سبق إلى الإسلام. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قد جاهدوا في سبيل الله وأعلوا كلمة الله عز وجل. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت لهم، نقول، من المناقب ما لم تكن لغيرهم. ومن العجب أن كل صحابي له من المناقب أخير من ما غيره، يعني ما هو خير قصدي تفضيلا، وإنما كان له من المناقب غير الآخر. ابن عباس حبر الأمة، وزيد هو أفرضهم، وأقضاهم علي بن أبي طالب وأشجعهم، زبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد يعني مزايا لهم لم تكن لغيرهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. طيب ما الواجب؟ الإمساك. ولن نسأل عنهم يوم القيامة ماذا حدث بينهم وماذا يجب أن يكون عليه، لن نسأل عنها يوم القيامة. ويكفينا ما نسميه تطبيقا، لما كانت وقعة الصفين، وقعة الجمل، انتصر جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الجيش لما انتصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا حدث؟ أخذ يجوب أرض المعركة ويقلب طرفه في القتلى، لأنه قتل من الصحابة وقتل من غيرهم، فوجد طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه قد مات رضي الله عنه وأرضاه. نزل من فرسه، ثم كانت النتيجة بعدها، نزل إليه وقبل ما بين عينيه. طلحة مع الجهة الأخرى وخرج يقاتل علي، ومع ذلك علي بن أبي طالب نزل لأجل إيش؟ أن يقبله ما بين عينيه. ثم بكى وبكى وبكى وقال تمنيت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا الموقف رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ولكني أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومع ذلك ما نسي علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله، أو أولاد طلحة بن عبيد الله، كان يعظمهم ويجلهم ويقدمهم وينفق عليهم ويعطيهم رضي الله عنه وأرضاه، ويقول يعني نادما على ما وقع، لله في ذلك حكمة في الوقوع، ويقول أسأل الله أن يجعلني ووالدكم ممن أثنى الله عليه. هذا يعطي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت نفوسهم طيبة، لو كانوا ينتصرون لأنفسهم ماذا حدث؟ لفرح بقتله وفرح بما حصل له، لكنهم من أصفى الناس إيمانا وصلاحا وتقوى. هذا يدلنا على أن الصحابة من السنة أن نعلم مكانة الصحابة. مكانة الصحابة اليوم تحتاجها الأمة في سلوكها. العجب أيها الإخوة عندما نجد أجيال ما يعرفون أسماء العشر المبشرين بالجنة، لكنهم يعرفون أهل الفسق والمعاصي وغيرهم معرفة واضحة، شتان بين من يكون قدوته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكون قدوته راقصا أو ربما نقول وممثلا وغيره. ذكر بعد ذلك مسألة وهي تتعلق بماذا؟ علماء الأمة التابعين، الصحابة والتابعون. الجيل الذي بعد الصحابة يسمى تابعي، وفي الحقيقة كل من سار على طريق الصحابة يسمى تابع لأننا نتبعهم. ولما سئلت مسألة التي مهمة جدا، أما سئل يعني الإنسان، لو سئل الإنسان عن أي شيء عن مفهوم السلف فإن نقول الرسول والصحابة، طيب والذين من بعدهم نقول تابعون للرسول والصحابة، فكان هذا هو الأصل في ذلك. التابعون يجب أن نحترمه ونترحم عليه. كأنه يفهم منه أيها الأحبة أن الترضي شعار للصحابة، وكل من كان بعدهم إيش؟ يترحم عليه، فيقال الإمام أحمد رحمه الله، البخاري رحمه الله، إلى غير ذلك. لكن اتخاذها كشعار ليست إلا للصحابة. هل معناها أنه لا تقال لغيرهم؟ لا مانع أن تقال ولا إشكال، لكنها لا تكون شعارا. فيمكن أن نقول الإمام أحمد رضي الله عنه، إمام البخاري رضي الله عنه، ما في مشكلة. ذكر الآن ترحم عليهم، السبب لأنهم سبقون للإيمان. وكذلك لو أن المؤلف قال والاستغفار كما في القرآن ظاهر، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ذكر بعدهم الأئمة. عندنا قاعدة، كلما قرب العصر من عهد النبوة وعصره كلما كان أكثر صلاحا وإيمانا وتقوى في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من الذي يلي الصحابة؟ نحن تابعون، فكانت منزلتهم أعلى، وكان لهم من المكانة ما توجب لنا أن نتعرف عليه. اليوم أيها الحبة كثير من الناس لو تقول أعطني اسم تابعي وما المراد بالتابع ما يدري. إذا كان لا يعرف أسماء العشر المبشرين بالجنة كيف يعرف أسماء التابعين؟ يدل على جهل الأمة وبعدها. ذكر بعد ذلك هنا والسلف الصالحين. ذكر السلف يعني كل من مضى قبلك فإنه يسمى سلفا، وإن كان السلف في الأصل يطلق على من؟ الرسول الصحابة فقط. فإذا قيل نحن على منهج السلف يعني نحن على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب والتابعون هم تابعون للرسول الصحابة، لأن الرسول حدد من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الأصل. ويجب على الإنسان أن يكون حريص على التعرف على الصحابة، تعرف على التابعين، تعرف على الأئمة. الأئمة يقصد بهم من يكون متبوعا، كل من يكون متبوعا فإنه يسمى إماما. الإمام أحمد يتبعه أناس، شافعي، إمام مالك، أبو حنيفة، الأئمة الكبار يتبعون، فهؤلاء يسمى يجب الترحم عليهم. السبب لأن الله جعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهؤلاء أئمة جعلهم الله قدوة للناس وتمسك الناس بطريقهم، وهذا فضل الله. ليس المقصود أن نتبعهم في كل صغير وكبير، وإنما المقصود أن نتبعهم في فهمهم وفي منهجهم وما كانوا عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع الرسول ونتبع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويوجب علينا أن نهتم بماذا؟ بما كانوا عليه، بما كان عليه الصحابة، بما كان عليه التابعون، وبما كان عليه الأئمة الكبار. يوم إذا تركت الأمة أئمتها الكبار وعلماءها لن تكون على صراط الله المستقيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله فضل العلماء على غيرهم، فيجب علينا تعظيمهم وتعريف الأمة بهم. اليوم تسأل بعض الناس وش المذاهب الأربعة، ما يعرف من تنتمي له ولا يدري عنها شيء. ربما أقولها يعرف عن الفرق الأوروبية أكثر مما يعرف عن أئمة الإسلام الكبار. والسلف كانوا يركزون على قضية الأئمة الأئمة الأئمة، لأجل أن الأمة إذا رجعت إلى أئمتها ارتفعت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما إيش؟ ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني من أخذ بطريق العلماء فلا شك بأنه سيأخذ بحظ وافر. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ بطريقهم. العلماء بذلوا أوقاتهم وأعمارهم، هل لأنفسهم أو أنهم لإنقاذ الأمة وتعليم الأمة وتدريس الأمة ودعوة الأمة وإفتاء الأمة وإصلاح الأمة؟ بذلوا أوقاتهم وأعمارهم من أجل الناس. طيب لا بد أن تكون للأمة دور في التعرف عليهم حتى يكون لهم من الأثر في التعاون على الخير والبر والتقوى. ذكر السلف الصالحين جاء بها يشمل على وجه العموم، كل من مضى فهو سلف، لكنه شرط فيه السلف الصالح. ما السبب؟ لأن السلف الصالح هم القدوة للناس، وكلما ربطت الأمة بسلفها كلما كان هذا إيش؟ خيرا لها في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا ربط الناس بالخلف مصيبة. أنا أعطيكم مثال لطيف جدا أيها الإخوة، تثار بعض المسائل وتخرج أفتاوى متضاربة، فعندما تقول بعضهم هذا فتوى الشيخ بن باز، هذه فتوى الشيخ بن عثيمين، هذا فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هذا فتوى الشيخ بن غديان، هذا فتوى الشيخ الفوزان، هذا فتوى كذا أسماء، قال يا أخي في الشيخ آخر يقول غيره. نحن مطالبون بالسلف الذين ماتوا وهم على إيش؟ قد ثبتوا على ما هم عليه من الحق والصلاح والإيمان والاستقامة. صار الناس يبحثون عن كل أحد لأجل أن يبرروا سلوكهم وواقعهم، فنقول رويدك أيها الحبيب، هذا العلم دين يؤخذ من كل خلف عن عدوله، من عدوله، ما نأخذه من أي أحد. ربما تشاهدون أيها الأحبة قنوات كثيرة جدا تصدر فيها من يفتي وهم صغار، بل بعضهم ربما عارض فتاوى العلماء الكبار واطرحها. نقول رويدك أيها الحبيب، إذا ربطت الأمة بقياداتها الكبرى التي ثبتت بالحق، وكذلك لا تفتي إلا بنص ودليل وحجة، نلزم هؤلاء. من العجب أيها الإخوة عندما يصاب الإنسان بمرض تجده يبحث عن أي طبيب يعالج عنده، لا، يسأل 20 شخص، أين الاستشاري، أين المتميز، من الذي جرب، ثم يبذل أكثر ماله، لكن في الفتوى يبحث عن أي واحد. وكنت أعجب من بعض مسائل المعضلات يقف العلماء الكبار قد لا يفتون فيها، ثم يذهب الإنسان يقول إمام المسجد أفتاني، إمام المسجد من علماء الكبار، لا يلزم أن يكون القارئ مفتيا، ولا يلزم أن يكون الداعي والواعظ مفتيا، وإنما العلم الله ميز أهله بما بهذه المزايا العظيمة، وهي إيش؟ ميزهم بحفظ الكتاب والسنة، بفهم الكتاب والسنة، بالأخذ بالأدلة والنصوص، بالسير على طريق السلف الأوائل، هذا الذي ينفع الإنسان والله في دينه ودنياه. لكن إذا كان الإنسان نقول أتباع كل ناعق، وربما أتباع لكل من تصدر، نقول رويدك، حتى وجد من الناس من يبحث عن الفتوى التي تناسبه، فإذا أفتاه العالم أنه ما يجوز، فبعضهم يعني من عجائب يقول قبل قليل سألت شيخ وقال ما في شيء. سبحان الله، يعني تأرز إلى عالم وتأخذ فتيا ثم تضربها برأي شخص آخر، نقول رويدك أيها الحبيب لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا. إذا سألت فلا تسأل غيره، لكن إذا سألت فاسأل العالم الرباني الذي يؤرز إليه، لا تسأل أي شخص ترى. ولذلك تجد بعض الناس في بعض الأحيان في الحرم وغيره، الناس يبحثون عن أكبر الناس لحية وشكل، ثم يقول أحسن الله إليك أنا فعلت كذا، ويقول يجوز ما عليك شيء. ثم هذا الذي أفتى يسأل العالم فيقول يلزمه دم، فعله خطأ. قال طيب أنا وش أسوي؟ من أجرأك على أن تقول على الله بغير علم؟ أنت أضللته، أضللته. إنما شفاء العي السؤال، لا يجوز لأحد أن يفتي مع وجود علمائنا الكبار. نحمد الله، هواتفهم موجودة، ومساجدهم موجودة، وأشرطتهم موجودة، ومواقعهم موجودة، ليس لأحد حجة أن يبحث عن أي شخص لأجل أن يأخذ منه. ولهذا علماؤنا الأوائل من حقهم علينا، كما نقول أيها الأحبة الصحابة من حقهم علينا أن نترضى، والتابعون من حقهم علينا أن نترحم، والعلماء والأئمة والسلف الصالح من حقهم أن ندعو لهم. ولهذا يجب علينا أن نترحم، يعني لا تذكره أجوف. بعض الناس يقول يا أخي هذه فتوى ابن باز، طيب ليه ما تقول رحمه الله غفر الله له؟ هذا من الأدب، ويجب علينا أن نتأدب مع علمائنا أحياء وأمواتا، مثل ما نقول رواه البخاري رحمه الله، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله، كل هذا يعطينا معاني عظيمة، وهي إيش؟ مكانة العلماء. المؤلف وأهل السنة دائما يعطون للصحابة مكانة، ويعطون للتابعين مكانة، ويعطون للعلماء مكانة، ويعطون للسلف الصالح مكانة، يعني بمعنى أن يكون عابدا تقيا، لكنه إيش؟ على منهج صحيح، ليس عبادة تصوف أو ربما بدع ثم نقول هذا من السلف الصالح. السلف الصالح هم الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. إذا وجد هذا فإن الإنسان سيعيش بطمأنينة، يعرف أن له ماضيا رصينا قويا يستفاد يرجع إليه، ويعرف كذلك أنه في واقعه ما جاء بشيء جديد أحدثه، وإنما سار على طريق الصراط المستقيم الذي يجب أن يعيش الناس. سبحان الله، تنبيه السلف على هذا المعنى مهم جدا، كأنها من الآداب والحقوق لهؤلاء الناس، لهؤلاء الصحابة، لهؤلاء التابعين، لهؤلاء الأئمة، للسلف الصالح لابد أن يكون لهم مكانة. هذه نسميها تربية للأمة لمعرفة علمائها ومكانتها. لعل نقف على هذه الأمة، بعدها الرأي والجدال والقياس وغيره يحتاج إلى درس مستقل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.